وحده فليصلي كيف شاء، متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد مر بنا الكلام على بعض أحكام صلاة الجماعة، ومر بنا نهي النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ أن يطول الصلاة بالناس إذا كان إماما. وقد ساق المؤلف رحمه الله حديثا بهذا المعنى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال فيه: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أما أحدكم الناس فليخفف، فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف وذا الحاجة، فإذا صلى وحده فليصلي كيف شاء، متفق عليه. فهذا يبين أن الإمام لا بد أن يراعي حال المأمومين، والضعيف أمير الركب، الضعيف هو الذي ينبغي مراعاته في الصلاة وغيرها، لأن غير الضعيف يتحمل، لكن الضعيف يصعب عليه ويشق عليه ويكون عليه فيه عنت. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أما أحدكم الناس فليخفف، يعني إذا صار الإنسان إماما للناس فإن المطلوب عليه في الصلاة أن يراعي حال هؤلاء الناس. لماذا؟ قال: في هؤلاء الناس من لا يتحمل التصوير، فيهم صغير وفيهم كبير يشق عليه طول القيام، وفيهم ضعيف البنية، وفيهم ذا حاجة وراءه شغل، وهؤلاء كلهم لا يصلح أن يؤذوا بالعبادة. والإنسان يأتي بالعبادة على الوجه الصحيح، وليس معنى التخفيف هو الإخلال بشيء من الصلاة، وإنما يأتي الإنسان بالصلاة تامة بأركانها وواجباتها والإتيان بما لا مشقة فيه من السنن. وقد كان يعد للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يسبح في الركوع والسجود عشرا، وكان هو أخف الناس صلاة وأتمهم صلاة. فليس معنى التخفيف أن الإنسان يخل بالصلاة، فلا يمكن المأموم من أن يأتي بالواجبات وأدنى الكمال من السنن. فما نلاحظه من بعض الناس أنه يفهم هذا الحديث فهما غلطا، فإذا صلى بالناس فإما نجد أن الناس لا يتمكنون من قول سبحان رب العظيم أو سبحان رب الأعلى أو رب اغفر لي بسبب سرعته، فهذا ليس تخفيفا وإنما هو عبث. والواجب على الإمام أن يمكن المأموم من أن يأتي بالواجب وأدنى الكمال من السنن، بحيث أن الإنسان المأموم يستطيع أن يقول سبحان ربي العظيم ثلاث مرات، الواجب واحدة وأدنى الكمال ثلاثا والكمال عشرا، لكن لا تضيع الفرصة على المأموم من أن يأتي بأدنى الكمال وهو ثلاثا. وكذلك قول رب اغفر لي، وكذلك قراءة الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة في الصلاة الرباعية أو الثالثة في المغرب. تلاحظ بعض الناس أنهم إذا انتصف في قراءة الفاتحة رأى إمامه ركع، وهذا قد فوت على المأمومين أن يأتوا بركن من أركان الصلاة، وهذا ليس من التخفيف وإنما هو من الغلط والخطأ الذي يقع فيه الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا عم أحدكم الناس فليخفف، فإن وراءه الصغير والكبير والضعيف وذا الحاجة. هؤلاء مراعاتهم ليس معناها الإخلال بالصلاة، وإنما مراعاتهم أنك لا تطيل عليهم، لا تسبح 30 أو 40، ولا تقرأ البقرة أو تقرأ سورة طويلة في ركعة، وإنما بقدر ما حدد النبي صلى الله عليه وسلم. إن كنت في الفجر ففي طوال المفصل كالرحمن وتبارك والسور الواردة في الجزء 29 و28 و27، وفي الظهر والعصر والعشاء بأوساط المفصل، فتقرأ من سورة عمّة إلى سورة والليل إذا يغشى، وبقدرها من الآيات، كما مر بنا حديث معاذ وقول النبي صلى الله عليه وسلم: هلا قرأت بسبح والغاشية والشمس وضحاها، واقرأ اسم ربك الذي خلق وسبح اسم ربك الأعلى. فهذا القدر هو أوساط المفصل. وأما المغرب فالأولى أن يكون من قصار المفصل كما بين الضحى إلى الناس. هذا هو مراعاة حال المأمومين. وأما ما يعمد إليه بعض الناس من التخفيف المخل فهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا صلى الإنسان وحده فإنه يصلي كيف شاء، إذا وجد من نفسه نشاطا يطيل، وإذا وجد من نفسه ضعفا يخفف. وقد كان نبينا عليه الصلاة والسلام يقرأ في الليل في الركعة الواحدة في البقرة وآل عمران والنساء 5 أجزاء وزيادة. وعن عمرو بن سلمة رضي الله عنه قال: قال أبي: جئتكم من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقا قال: فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم ولأمكم أكثركم قرآنا. قال: فنظروا فلم يكن أحد أكثر مني قرآنا، فقدموني وأنا ابن 6 أو 7 سنين. رواه البخاري وأبو داود والنسائي. ثم ذكر حديثا في موضوع اختيار الإمام وصفاته عن عمرو بن سلمة رضي الله تعالى عنه قال فيه: قال أبي: جئتكم من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقا قال: فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليأمكم أكثركم قرآنا. قال: فنظروا فلم يكن أحد أكثر مني قرآنا، فقدموني وأنا ابن 6 أو 7 سنين. رواه البخاري وأبو داود والنسائي. هذا الحديث يبين أن الأذان لا بد منه لصلاة الجماعة، أو لا بد منه لأهل البلد، بحيث يسمع الناس النداء ويأتون للصلاة. فإذا دخل الوقت فإن من فروض الكفاية الأذان، فالأذان فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وإن تركوه جميعا قوتلوا. وينبغي أن يختار للأذان الإنسان العدل الضابط للوقت، صاحب الصوت الندي الصوت الجميل الذي يحبب الناس ويرغبهم بالإتيان إلى ما يدعو إليه عندما يقول حي على الصلاة حي على الفلاح. وأما الإمامة فإنه يختار لها أفضل الناس وهو أكثرهم حفظا للقرآن. قال وليأمكم أكثركم قرآنا، فالأكثر حفظا للقرآن هو أفضل الموجودين معه، فهو يقدم عليهم لأن القرآن هو أفضل العلوم والذي يحمله هو أفضل من غيره. والصحابة رضي الله تعالى عنهم عندما يحملوا القرآن كانوا يفهمونه ويعملون به. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال وليأمكم أكثركم قرآنا. قال فنظروا يبحثون عن أكثرهم قرآنا، فلم يكن أحد أكثر مني قرآنا. فقدموني وأنا ابن ست أو سبع، قدموا هذا الصبي وهو في بداية سن التمييز عمره 6 سنين أو 7 سنين، وجعلوه إماما لهم تنفيذا للقاعدة التي أملاها عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهي قوله وليأمكم أكثركم قرآنا. وكان هذا الصبي يتلقى الصحابة رضي الله تعالى عنهم عندما يقدمون إلى قريتهم على أطراف القرية ويسمع منهم ما جد مما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحفظه، فهو صبي ذكي وحريص، فكان أكثر أهل قريته حفظا للقرآن فصار هو إمامه. وهذا دليل على صحة إمامة الصبي غير البالغ إذا كان مميزا. وصلاته نفس وغيره مفترض، وهذا دليل على صحة إمامة المتنفل بالمفترض، لأن الإنسان قبل بلوغه الصلاة غير واجبة عليه وإنما هي نفل في حقه، وهو صلى بهم إماما، فدل ذلك على صحة إمامة المتنفل بالمفترض. وسيأتينا مزيد تفصيل لهذه المسألة. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله تعالى، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلمة. في رواية سنة ولا يؤمن الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه، رواه مسلم. ثم ساق حديثا عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله تعالى، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما، وفي رواية سنا. ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه، رواه مسلم. هذا يبين تفاصيل المسألة التي ذكرناها قبل قليل، وهو أنه إذا أردنا أن نختار إماما فإننا نتخير من تتوفر فيه صفات الكمال، وأهمها العناية بالقرآن الكريم، فالأقرأ للقرآن هو المقدم على غيره. فإن وجد عندنا أكثر من واحد وهم كلهم من الحفاظ القراء يتساوون في القراءة، فإننا ننظر في عنايتهم بالسنة، فنقدم من كان منهم أعلم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كانوا أيضا في السنة سواء، علمهم متقارب، فإنا ننظر إلى من تقدم منهم هجرة، وهذا في حال ما إذا كان هناك أناس هاجروا من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، والهجرة باقية إلى قيام الساعة، وهي الانتقال من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام رغبة في الحفاظ على العقيدة، لا طمعا من مطامع الدنيا. فإن كانوا في الهجرة سواء أيضا فأقدمهم سلما، يعني أسبقهم إلى الإسلام، وهذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي البلاد حديثة الإسلام. أما في البلاد التي نشأ أهلها مسلمون فلا يوجد فيها مثل هذه الصفة، وقد ورد في رواية أخرى فأقدمهم سنا، أي أكبرهم، ينظر إلى الأكبر، اتفقوا في حفظ القراءة وفي العلم بالسنة وتساووا في الهجرة، فبعد ذلك ننظر إلى الأكبر، الأكبر منهما نقدمه على غيره. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، سلطانه بمعنى ولايته، مدير الإدارة سلطان عليها، مدير المدرسة سلطان عليها، حاكم الولاية سلطان عليها، فلا يتقدمه أحد في الإمامة إلا إذا كان إماما راتبا في مسجد، فإنه نائب عنه في هذا. قال: ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. إذا كان صاحب البيت له مكان خاص، كرسي أو سجادة أو مستكأ يجلس عليه في بيته، فلا يجلس عليه أحد إلا بإذنه، أو أنه يقدمك ويقول: تعال تفضل هنا. وهذا من الآداب الإسلامية التي وجه إليها النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمة، لأن دينها كما ينظم الصلاة ينظم باقي شؤون الحياة. الذي يعم في الصلاة هذه الصفات وهذه المعايير والمقاييس التي بها يختار. فإذا كان هناك لجنة لاختيار الأئمة ويتقدم إليها عدد من الناس فإنها لابد أن تضع هذه المعايير أمامها: الأكثر حفظا للقرآن، ثم الأعلم بالسنة والأفقه لها، ثم الأكبر سنا. هذه معايير لابد من ضبطها وإتقانها، لأن بها يحصل الخير للناس، وبالاضطراد والعشوائية يعيش الناس في نكد. كما تلاحظون أنه أحيانا يعين إنسان إماما لمسجد وهو لا يحسن القراءة، وفي المصلين من هو خير منه كثيرا، فمثل هذا لا يصلح أن يبقى، يجب أن يبعد ويختار إماما صالحا. ولي ابن ماجه من حديث جابر رضي الله عنه: ولا تؤمن امرأة رجلا، ولا أعرابي مهاجرا، ولا فاجر مؤمنا، وإسناده واحد. ثم ذكر حديثا لابن ماجه عن جابر رضي الله تعالى عنه وفيه: ولا تؤمن امرأة رجلا، ولا أعرابي مهاجرا، ولا فاجر مؤمنا. وهذا يبين فيها أن المرأة لا يصلح أن تكون إماما للرجال، لأن المرأة قاصرة عقل ودين ولا تصلح للولاية، ومن ذلك ولاية الصلاة، فلا تصلح إماما للرجال. نعم تصلح إماما للنساء وتصلي بالنساء، أما أن تصلي بالرجال فلا تصح الصلاة ولا تنعقد. أما المسألة الثانية قال: ولا أعرابي مهاجرا. الأعراب هم سكان البادية وعادتهم الجفاء والجهل، فلا يصلح أن يكون إماما لأحد من المهاجرين الذين عاشوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة وهاجروا إلى المدينة ونحوهم ممن يأتي بعدهم من المتعلمين، لأن شأن البدو هو الجهل والجفاء، بينما شأن الحاضرة هو العلم والأدب. فلا يصلح أن يكون الأعرابي إماما لغيره إلا لمثله، أو لو كان إماما في بلده أو كان في قريته أو نحو ذلك، وجاء إنسان ليس إماما راتبا إلى هذا المصلى وصلى معهم، فإن شأنه شأن غيره، لا يغير الإمام لأجل أن إنسانا جاء يصلي معهم وقتا أو وقتين أو أسبوعا أو شهرا، وإنما يبقى الإمام الراتب على ما هو عليه. قال: ولا فاجر مؤمنا، يعني أنه لا يصلح أن يختار إماما للناس الفساق والفجرة الذين لا يبالون بارتكاب المعاصي أو ترك الواجبات، وإنما يختار إماما للناس من أتقى الناس فأصلحهم، ممن يرجى فيه الخير في قيادة الناس في هذه العبادة. لكن لو صلى الناس خلف فاجر لصحة الصلاة، لأن صلاة الفاجر في نفسه صحيحة، ومن صحت صلاته صحت إمامته، إلا المرأة بالنسبة للرجل. فإذا أن إنسانا من الفساق صلى إماما وصلى وراءه الأتقياء فصلاتهم صحيحة، وقد وقع هذا من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فقد صلوا وراء بعض الفساق والجبابرة الذين كانوا يكرهونهم بسبب ظلمهم أو بسبب فسقهم، فقد صلوا خلف الحجاج وخلف غيره وكانوا معروفين بالظلم، ومع هذا لم يتركوا صلاة الجماعة وراءهم، فالصلاة تنعقد. لكن لا يصلح أن يختار إماما من عليه ملاحظة في ترك واجب أو فعل محرم. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق. رواه أبو داود النسائي وصححه ابن حبان. ثم ساق حديثا في موضوع آخر وهو يتعلق بالصفوف، يقول فيه أنس إن النبي صلى الله عليه وسلم قال رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. هذا الحديث الصحيح، وانتبهوا له جيدا، لأن كثيرا من الناس في زماننا هذا يغلطون عند التطبيق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول رصوا صفوفكم، يعني خلوا صفوفكم متراصة ما فيها فرج، خلوها متراصة، ليس بين الإنسان وجاره فرجة، وإنما يكون ملاصقا لجاره. وقاربوا بينها، يعني لا يكون بين الصف هذا والصف اللي قدامه ثلاثة أمتار، لا يكون بينها وبين الصف الذي أمامه بمقدار موضع السجود، فإن هذا أدعى للاجتماع. ما إذا كان صف هنا وصف بعد ثلاثة أمتار وصف بعد ستة أمتار، فهذه فراغات كبيرة، وهذا ليس عملا صحيحا، هذا يدل على التخلخل ولا يدل على الاجتماع والتقارب. قال وحاذوا بالأعناق، أي أن أعناقكم رقابكم تكون متساوية، ما يكون واحد متقدم وواحد متأخر، وإنما تكون متساوية ومتقاربة. وهذا يدل على مسألة مهمة يغلط فيها بعض الناس في زمننا هذا، من الذين يفرجون بين رجليهم ويلزق أصابع قدمه بأصابع قدم جاره، فهذا ليس من السنة، وإنما كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يلزق أحدهم منكبه بمنكب جاره وكعبه بكعبه. وتأملوا هذه المسألة جيدا، يلزق كعبه ومنكبه، ومعنى هذا أن الأقدام والمناكب في خط واحد، أما ما عليه بعض الناس الذين يفرجون رجليهم فإنهم لا يلزقون مناكبهم بمناكب جيرانهم، بل يوجد بينها فتحات، فيضطر أحدهم إلى أن يفرج يديه فيلزق مرفقه بمرفق صاحبه، وهذا خلاف السنة. السنة أن يكون المنكب بالمنكب والكعب بالكعب، وبهذا يكون الإنسان مستوي، فإذا ركع لا يوجد فراغات، وإذا سجد لا يوجد فراغات، بينما الذي يفرج رجليه إذا ركع وجد فراغ، وإذا سجد وجد مكر اثنين، أحدهما عن يمين والآخر عن شماله، ما يستطيع أن يغطيها، لأنه كان يغطيها برجليه والآن رجلاه قد انضمت. فهذه من المسائل التي يغلط فيها كثير منا في هذا الزمن، ويظن أن ما وجه إليه النبي صلى الله عليه وسلم من المراصة في الصفوف أن الإنسان يجعل أصابعه بأصابع جاره ويبدأ يحرك أصابعه، لأن الأصابع تتحرك، بينما الكعب لا يتحرك، فلا يتأذى جارك بإلزاق كعبك بكعبه، بينما إلزاق أصابعك بأصابعه يؤذيه ويشغله ولا يدري ماذا صلى بسبب حركاتك وعبثك بقدمه. فهذه مسائل لابد أن نتنبه لها، لأن كثيرا من الذين يريدون الخير يعملون هذه الأعمال وهو خلاف السنة، فعلى الإنسان الحريص على السنة أن يطبقها كما وجه إليها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أن تكون مستقيما، وإذا كنت في يسار الصف فالزق إلى جنبك الأيمن واجلب جارك الأيسر إليك لأجل أن يسد الفراغ، وإذا كنت في أيمن الصف فالزق إلى جارك الأيسر واجلب جانبك الأيمن لكي يسد ما بينك وبينه من الفراغ. هذا هو المطلوب فقهه في هذه المسألة حتى لا نخطئ ولا نغلط. كما أن المطلوب من الناس أن تكون صفوفهم متساوية، لا يكون أحدهم متقدم والآخر متأخر، المساواة بالرقبة والمساواة بالعقب وهو مؤخر القدم، لا أن تكون المساواة بأطراف الأصابع، لأن بعض الناس قدمه طويلة وبعض الناس قدمه صغيرة، فإذا أردنا أن نسوي بالأصابع فإن أصحاب الأقدام